السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل إخوانكم في تسجيلات الجمعية الإسلامية أن يقدم لكم الشريط 26 من أشراط فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل، وهو عبارة عن شرح كتاب الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، باب إثبات استواء الله على عرشه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة الألف لام ميم سجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشارح حفظه الله: لقد ورد إثبات استواء الله على عرشه في سبع آيات من كتاب الله، كل ما قد ورد فيها إثبات استواء الله من واحد هو استوى على العرش. هل قد ورد إثبات استواء الله على عرشه في سبع آيات من كتاب الله، كلها قد ورد فيها إثبات استواء الله من واحد هو استوى على العرش، فهو نص من معنى الحق لا يحتمل التأويل بمعنى آخر، والاستواء صفة فعلية ثابتة لله سبحانه على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وله من صفات العرش أربع معاني هي على ارتفع وصعد واستقر، وهذه المعاني الأربعة تدور على فكرة السلف من استواء الله في هذه الآية الكريمة، فقد قالت الأولى والثالث إن ربكم الله أي هو خالقكم ويربيكم بنعمه والذي يجب عليكم من تعبدون وحده الذي خلق السماوات والأرض أي هو خالق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ففي يوم الجمعة اجتمع خلق كل من وفيه خلق ثم استوى على العرش أي على وارتفع على العرش كما يليق بجلاله، وهذا محل الشاهد من الآية، والعرش في النظام هو سرير النظم والقرابة من هنا كما يدل عليه مجموع الرسل سرير بقرابة تحمل الملائكة، وهو في المدة على العالم وهو فقط المخلوقات. وقال القرآن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد. يقول باب إثبات استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، وذكر كان المصنف أول قوله الرحمن على العرش استوى قال في سبعة نوابع، طبعا يراد المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بالسبعة نوابع أنها إيش المعنى فيما ذكر، وقد ورد إثبات استواء الله على عرشه في سبع آيات من كتاب الله كلها من لفظ أنه على العرش استوى سبحانه وتعالى، فالسبعة نوابع قطعا يعني في بمعناها تدل على أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش، وليس المراد أنها متفقة أن السبعة كلها متفقة في إيش في الله، وإنما الاتفاق في المعنى. صفة الاستواء وهي صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله جل وعلا، وكما ذكر الشارح مجموع عبارات السلف تدور في معنى هذه الصفة في معنى الاستواء تدور على أربعة معاني وأربعة شروح: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. هذه كل يعني عبارة السلف تدور قول ويعني تشملها هذه الكلمات الأربع وهذه المعاني الأربع. لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة على الحقيقة، فأنه مستوى على عرشه على الحقيقة سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ويذكر هنا الشارح والعلماء جميعا يذكرون أن يعني يريد هذه اللفظة ويريد هذه الصفة في هذه الوابع المتكررة دون أن يبين سبحانه وتعالى لها معنى أو يقيد لها معنى من المعاني، يدل على أنه يجب على الخلق إثبات هذه الصفة على حقيقتها في التكرار الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات السبعة. أقول تفيد ثبوت هذه الصفة على المعنى الحقيقي، المعنى الذي يظهر حسب قطع المدين اللغة، لأنه سبحانه وتعالى ما قيد في معنى خلاف المعنى الظاهر المتباير إلى الأذهان، وإنما تركه سبحانه وتعالى. ولو كان الأمر أو لو كان النص في آية واحدة في موضع واحد لدخله الاحتمال، ولكنه لما تكرر وعلى أطلاقه في المرات السبعة جميعا دل على أن مراد الله سبحانه وتعالى يريد تأكيد المعنى الظاهر والمعنى الحقيقي، ولا يجوز أبدا العدول عن هذا الظاهر وعن هذه الحقيقة بسبب تكرار يعني هذه اللفظة وهذه الصفة في كلام الله سبحانه وتعالى كما ذكر رحمة الله عليه سبعة الليالي. وإثبات هذه الصفة قطعا ثابت بالنص من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا ذكر إيش الآيات، وكما تعرفون الشيخ الإسلام رحمه الله بدأ أول بإيش بآيات الصفات، ثم بعد ذلك يثني بإيش بذكر الأحاديث التي يعني وردت في صفات الله سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، حديث قتادة بن نعمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. لذلك طبعا النص واضح، لأن الله سبحانه وتعالى يبين أن استواءه على عرشه كان بعد خلقه، بعد خلقه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض. والحديث يظن يبين لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وهذا الحديث قطعا ذكره كثيرا من أهل العلم وصححه ابن القيم رحمه الله في يعني كتب كثيرة في اجتماع الجيوش وروايته في الصلاة ومختصر الصلاة. وكذلك حديث أبو هريرة، هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأبا هريرة إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما جاءت في هذه النصوص الكثيرة. وهذا يعني ذكره ابن القيم رحمه الله، وكذلك الذهبي يعني هذا الذهبي له كتاب اسمه ايش؟ العلوم. حقيقة يعني حاول رحمة الله عليه استقصاء من جميع النصوص الشرعية التي تدل على علو الله. والحقيقة علماء السلف رحمه الله يقولون دائما يذكرون صفة الاستواء مع صفة ايش؟ مع صفة العلوم. دائما يذكرون يعني يقولون هاتين الصفتين في وضع واحد وفي مكان واحد. وكذلك هنا يعني المصنف هنا أول ذكر العرش مستوى على العرش، ثم بعد ذلك عقبها بآيات إيش؟ بآيات العلو. لذلك قبل بعد ذلك إيش باب إثبات ذات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. لذلك سلف يقولون استواء الله على عرشه أو أنه مستوى على عرشه وعلوه على خلقه. دائما يقولون وهذا دين تلك. العلاقة بين الاستواء وبين العلو لا شك أن الاستواء أخص منه، أخص من العلو، والعلو ليس أهم من الاستواء. فالاستواء صفة فعلية، صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، ليس بالفعلية. إيش معنى؟ وأما العلو قطع صفة، إيش صفة ذاتية لله عز وجل. فشو الفرق بينهما؟ ما الفرق بين قولنا أن الاستواء صفة فعلية وأن العلو صفة ذاتية لله عز وجل؟ لا يجوز. نعم، العلو صفة ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى أزلا لا تنفك. وأما الاستواء فمعلوم أنه سبحانه وتعالى ما استوى، نعرف ولا ما نعرف؟ استوى بعد خلقه سبحانه وتعالى للسماوات وبعد خلقه للأرض، فهو صفة ليش؟ فهي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والآيات قطعا في النصوص في صفة العلو كثيرة جدا، وأما في الاستواء فهي قطعا قليلة هذه السبعة آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كلها تنص على أن الاستواء كان بعد خلق السماوات وبعد خلق الأرض، فهي صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى. وأما العلو فهي قطعا صفة يعني هل هي صفة نش صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. وفالله سبحانه وتعالى نقول كما يقول أهل السنة والجماعة ويريد هذه النصوص الكثيرة، وهنا شيخ الإسلام حفظها الشيء العلة في أنه ذكر الاستوى على العرش ثم وذلك ذكرش ذكر العلو، وعن كثير من أهل السنة قرأته في كتب العقيدة بأن يجعلنا في باب واحد. إيش مراد المصنف هنا قطعا؟ ايش العدة؟ كيف؟ يعني ذكر الاخص وبعدين ذكر ايش الاعلى؟ لما؟ الآن إذا ثبت الأخص يثبت الأعم ولا لا يثبت؟ وأما ثبوت الأعم فهل يلزم منه ثبوت الأخص؟ لا، ثبوت العموم لا يلزم منه ثبوت إيش؟ الأخص والخصوص. وأما ثبوت الخصوص وإقرار الخلق بالخصوص لا شك يدل على إيش إقرارهم، يلزم من أثبت إيش؟ الاستواء على العرش إثبات إيش؟ ذات العلو. لأن العرش ما هو؟ العرش شق فيش المخلوقات جميعا، في شيء المخلوقات فوق العرش ما في، فهو إثبات مطلق ليش؟ فإثبات الاستواء إثبات ليش؟ أو إزالة إثبات العلو. ثم أيضا يقول سبب آخر هو أن الناس اختلفوا كثيرا في إيش؟ في مسألة الاستواء، اختلفوا كثيرا في مسألة الاستواء، وتكلم المشاغبون كثيرا في كلمة إيش؟ أو في صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. فنحن نقول كما يعني جاء عن السلف أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق جلاله سبحانه وتعالى ولا يماثله. هذه قطعة قواعد مرت معنا صحيح؟ الصفة يعني تليق بذات الله على حقيقتها، على حقيقتها وعلى ظاهرها في الجدول اللغوي، وأنه لا يماثله، لا يماثل استواء الله سبحانه وتعالى استواء المخلوق بحال من الأحوال. وأما الجهمية والمعطلة من أشاعرة وغيرهم فقد أقول شاغبوا كثيرا في هذه في إثبات هذه الصفة أو في الخوض والتأويل والتحريف في هذه الصفة على أقوال يعني كثيرة. ومن حقيقة يعني لهم أصول، فهم أصول كما يذكر يعني شيخنا الشيخ محمد أمان حفظه الله وعافاه الله سبحانه وتعالى، يقول يعني من أصول الأشاعرة التي يقول يعني حفظون طبعا حفظها وهو صغير يعني دون سن البلوغ، كان يحفظ بطول الأشاعرة وهو يعني ما زال يعني حفظه جيد وما زال يحفظها يحفظ هذه النصوص. يقول يعني ينقل أو ينقل الأشاعرة يعني صغارهم أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز بحال من الأحوال لأي من خلقه أن يسأل عن الله سبحانه وتعالى، لا يجوز السؤال عن الله سبحانه وتعالى بأين وكيف ومتى وكم. هذه الأربعة كلمات يقول أنها ممنوعة في حق إيش؟ في حق الله سبحانه وتعالى. السؤال عن إيش؟ ها؟ عن الألوهية، يعني أين الله سبحانه وتعالى وكيف الله سبحانه وتعالى، أو كيف في صفة من صفاته عز وجل، أو متى أو كم. طبعا ما يقول كل نحفظها وما كانوا يستطيعون يعني وأيضا يعني لا يستطيع الأشعري ولا يستطيع الجهمية أن يجيب عن هذه الأسئلة. فإذا سألته إيش يقول؟ يقول هذه الأسئلة لا تريد في حق الله سبحانه وتعالى ولا يحل لأحد من الخطأ أن يسأل عنها فلا إجابة فيها. هذه يعني كلمات إيش؟ أو يعني أمور محظورة بين العبد وفي علاقته مع الله سبحانه وتعالى. هو قطعا يقول كل نحفظها هكذا، ولكن يقول الآن بعد ما وفقنا الله سبحانه وتعالى وعرفنا العقيدة يقول يجب أيضا على طالب العلم أن يعرف الإجابة عن جميع هذه الأسئلة. الدنيا يعرف يرد عليهم يقول هم لا يستطيعون ولكن نحن إيش نرد باطلهم ونجيب عن جميع هذه الأسئلة. فقل لا يقص الإنسان في أي كلمة من الكلمات اللغة العربية ومدونات اللغة العربية في استعمالها في حق الله سبحانه وتعالى إما على الإطلاق وإما على التقييد. فيقول أما يعني قولهم أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عنه بلفظ أولى يقول أبدا جاء طبعا جاء في النفس كما تعرفون في النبي صلى الله عليه وسلم سأل في الجارية والصحيح أولى الله فقالت الله. فيقول نقول بل يسأل عن الله سبحانه وتعالى هذا هو أن الله سؤال جوابه الله في السماء وقد عمنا على السماء إيش يعني السماء أن السماء كان تطلق على إيش كان تطلق على الهول المخلوق هذه السماء السماء الدنيا السماء الأولى السماء الثانية السماء الثالثة والسابعة ويطلق أيضا كلمة السماء في اللغة ويراد به إيش السماء العلو وهذا قد عمنا مرادنا عندما نقول الله في السماء ما يعني أنه سبحانه وتعالى في هذا البرم أو في أي من هذه الأجرام السبعة المخلوقة وإنما يعني العلو المطلق لله سبحانه وتعالى. وأما يقول كيف فنقول نعم لا يعلم الكيف إلا هو سبحانه وتعالى. نقول الكيف في أسماء الله وفي صفات الله ثم استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ولا يستطيع أحد أن يدعيها ولا ادعاها فقد كذب على الله سبحانه وتعالى. وأما نفى نقول نعم هو الأول فليس إيش قبله شيء وهو الآخر فليس بعده أبتين له نفى لا هذا السؤال بنفى. وأما تم نقول نعم قل هو الله أحد هو أحد هو واحد سبحانه وتعالى الله الصمد لم يلد ولم لا في لا اثنين ولا في ثلاثة بل هو واحد سبحانه وتعالى في كل شيء. حقيقة الأشاعرة والجهمية طبعا أيضا بالجهمية إيش التعطيل التعطيل كله هم يقولون يعني كثيرا منهم والأصل عندهم في الاستواء أنها على المجاز أنها على المجاز وليست على الحقيقة. اتفقوا جميعا أنه لا بد من صرف هذه الكلمة وهذه الصفة من الحقيقة إلى واختلفوا في هذا المجاز ما المراد بهذا المجاز. فقال قول منهم استوى بمعنى بمعنى استولى بمعنى القهر وبمعنى الغلبة وبمعنى الملك وبمعنى السيطرة. وقال آخرون استوى بمعنى قصد أو أقبل على أقبل إلى الشيء قصد الشيء فاستوى على العرش أو قصد على العرش ليش ليخلق العرش سبحانه وتعالى لا إله إلا هو قصده وأقبل إليه وعليه يخلقه سبحانه وتعالى ويدبره ويصرفه ويعني يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وبعضهم قال يقول أنه لا يعلم لها مراد ومرادها مراد المراد بهذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى مع اتفاقهم مع قولهم أن الحقيقة ليست بعيدة. يقول ما نعلم لكن ينزل به أنه أن الحقيقة غير أن الحقيقة غير مرادة بهذه الكلمة بدليل العقل. العقل يجب إيش صرف هذه الكلمة من الحقيقة إلى المجلس. هذا قولهم. أما قطعا نحن فنقول النصوص قد ثبتت عن الله سبحانه وتعالى وتكررت والتكرار يفيد إيش يفيد إيش التكرار التأكيد على إيش على المعنى الحقيقي والمعنى الظاهر لهذه الكلمة. وكذلك جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسر وتبين. وأما السلف فقد نقل كثيرا من أهل العلم عنهم الإجماع إجماع الصحابة وإجماع التابعين ومن اقتفى أثر التابعين وما عرفت هذه التحريفات إلا في القرن الثالث الهجري. فكل من كان قد يعني نظير الجهمية كلهم إيش أجمعوا أجمع الذين يعتد بإجماعهم ومنتهى إليهم أجمعوا جميعا رحمة الله عليهم على إثبات هذه الصفة وأنها من صفات فعل الله سبحانه وتعالى على المعنى الحقيقي. مما يذكرون الذين قالوا بأن استوى بمعنى استولى يستدلون بإيش استدلون ببيت شعر لمن الأخطل ها وهو نصراني ها والنصراني كما تعرفون فليعرف ربه ايش يقول النصراني فيما يقول اسم الله إن الله ثالث ثلاثة. فهم يستدلون بهذا البيت المشهور عندهم ويرددونه ويفهمون ويريدون يعني إقحام هذا الشاعر على أنه من تؤخذ عنه اللغة اللغة العربية على أنه من أهل اللغة ومن أرباب اللغة. قد استوى بشر على العراقي يغير سيفا ونادى منه مهراقا. وبشر هذا يعني استولى على العراق وتسلط على العراق وملك العراق دون يعني سيفا وإنما بجيشه العظيم استطاع إيش أن يستولي على العراق. هذه الكلمة يذكر بيطل في اجتماع الله في مختفر الصواعق تكلم قطعا عن هذه الصفة ويعني أسهل فيها كثيرا بحمد أرجع إلى الكتاب. يقول بيان يعني بطلان تأويل وتحريف هذه الكلمة وأدري ذكر أكثر من 40 وجها يرد فيها ويبين فيها بطلان إيش بطلان المصور إلى المجاز والانصراف عن إيش عن الحقيقة. فلما ذكره رحمه الله أن يعني هذا الشعر أو هذا البيت غير معروف في دواوين اللغة العربية هذا أولا. ثانيا نقل عن ابن الأعرابي وعن ابن فارس وعن كثير من أئمة اللغة وأرباب اللغة العربية أنهم قالوا لا نعرف في لغة العرب استوى بمعنى استولى. استوى لها معاني كثيرة لكن قالوا لا نعرف استوى بمعنى استولى فهو المعنى غير معروف في اللغة العربية. معنى استوى يعني احنا نعرف انهم اول اليد بيش بالقدرة واول اليد بالنعمة واول كثير جدا واول مثلا نهضها يعني بإرادة الثواب وهذه المعاني التي ذهبوا اليها معاني معروفة في اللغة ايش في اللغة العربية يعني من المعاني اليد في اللغة العربية ايش القدرة والنعمة مثلا لكن ما يعرف لغة العرب استوى بمعنى بمعنى استولى. وهم عندهم ويعني عند العقلاء جميعا حتى عند المعطلة عند الجهمية أن قطعا أن هذه الصفات الخبرية يجب تأويلها لكن التأويل يجب كلش من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي من المعنى القريب إلى المعنى شنو يعني المعنى أن الكلمة في اللغة تحتمل هذا المعنى ولا ما تحتمل تحتمل لكنهم سبحان الله هنا يعني وقفوا عند هذا البيت ويعني كأنه كأن يعني شياطينهم أنقذتهم من هذه الورقة العظيمة فقالوا خلاص انتهى هذا قول شاعر من الشعراء. طيب غير معروف ما قره أحد من أرباب اللغة ابن الأعرابي معروف ابن الأعرابي أكثر من شدد عليه في هذه المسألة قال أبدا لا نعرف لا في لغة قوية ولا في لغة ضعيفة في لغة العرب وفي معاني العرب استوى بمعنى بمعنى استوى لكن يعني ذلك فيعني هنا يعني هل هم ذهبوا إلى المجاز وأنا من أخلي بقاعدة إيش؟ بقاعدة المجاز، المجاز تترك المعنى الحقيقي وتمشي إلى معنى آخر. يعني تدل عليها اللغة العربية، لكن هنا قطعا اللغة لا تدل عليها ولكنهم وقفوا يعني عندها كما يقول يعني يقف الدابة عند العقبة الكائن في الطريق. فوقفوا عندها وقوفا يعني قويا وأصروا إصرارا عظيما على هذا الأمر. ثم يقال لهم هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله وكثير من العلم يقول من ثبت هذا المعنى في اللغة العربية وفعلا هذا المعنى ثابت ايش انه من معاني من مدمنة في اللغة العربية استوى بمعنى استولى يقول ما يجوز استعماله في حق الله سبحانه وتعالى يعني على فرضية ايش ثبوت هذا المعنى وهذا المدمن لهذه الكلمة في اللغة العربية يقول لا يجوز ابدا بحال لا في العقل ولا بالشرع ولا بشيء أبدا حتى عقلا ما يجوز أن استعمال هذا المعنى في حق الله في حق الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو لأنه يلزم من المصير أن هذا المعنى يلزم من القول أن استوى بمعنى استولى أن هناك يعني مغالبة وأن هناك محاربة ثم بعد ذلك حصل إسلام الاستيلاء ويكون إلى بعد إيش ما بعد المغالبة ومن ذا الذي يغالب الله سبحانه وتعالى في ملكه فهو سبحانه وتعالى منذ خلق المخلوق تحت عيش استيلائه وملكه وقهره وسلطانه من ذا الذي يغالب الله سبحانه وتعالى حتى يقال أن الله سبحانه وتعالى استولى على العرش بعد خلق السماوات وقبل خلق السماوات والأرض هذا العرش يعني كان في ملكنا كان في قهرنا ثم يقول لازم آخر لازم الفاسد عقلا يعني آخر على إثبات هذا المعنى من هذه الصفة أنه يجوز للقائل أن يقول أنه سبحانه وتعالى مستوى على أرضه مستوى على الأرض وهو مستوى وهم يصير واحد يقول الرحمن على الأرض استوى ويتكلم الرحمن على الشجر استوى الرحمن وعلى الدواب استوى وبدل الوجود وما مخلوقات ومستوى عليها ولا مستوي ومستوى عليها سبحانه وتعالى لا اله الا هو. فمعاني كثيره جدا يعني ذكرها اهل العلم تدل على فساد الذهاب والانصراف الى هذه المعنى. اقول واعظمها قطعا ان الاستيلاء لا يكون الا بعد ايش؟ الا بعد المغالبه. فهذا قطعا من افسد الاقوال في الذهاب وذهاب المعنى. وما ذكر ايضا من الشبه التي يتعلقون بها يزعمون ان اثبات يعني هذه الصفه لله سبحانه وتعالى يدل على ان الله سبحانه وتعالى مظروف في مخلوق. اذا قلتم في السماء او قلتم في العرش او قلتم على العرش ويقول هذه الكلمات كلها تدل على الظرفيه، والظرفيه معناها في اللغه ان الله سبحانه وتعالى مظروف في مخلوقه. فقطع الظرف يكون اكبر من ايش؟ اكبر من الظروف. لذلك يقول هذه من المعاني الفاسده التي هذا قطعا الاصل هو انه من باب التعطيل، من باب التعطيل ومن باب التشبيه. ثم احنا نقول من قال ومن ظنه اراد بهذه الكلمات ايش؟ الظرفيه. نحن لا نعني، نحن نثبت لله سبحانه وتعالى علوا مطلقا. يقول ان اثبتم انه استوى على العرش فيلزم من هذا قطعا ايش؟ يعني استقرار الله سبحانه وتعالى على عرشه، وهذا يدل على احتياج المولى سبحانه وتعالى لهذا العرش. لأنهم يقولون لا نعرف الاستواء في لغة العرب إلا استقرار على إيش؟ على ذلك العرش. كما يعني يستوي على الفلك أو يستوي على السرير أو يستوي على الأرض أو يستوي على السطح، فيكون مستقرا على شنو؟ على السطح أو على يستوي على الدابة، يعني يستقر على الدابة فيكون محتاجا محمولا على هذه الدابة، ومن ثم محتاجا ليش؟ يكون محتاجا لهذه الدابة. وكيف يكون الله عز وجل يعني يحتاج ايش؟ لشيء من خلقه سبحانه وتعالى. لذلك أهل السنة والجماعة تعرفون هنا أضافوا ايش؟ أضافوا قيدا ايش قالوا؟ قال مستوى على عرشه دائم من خلقه. فنحن نقول أنه مستوى بمعنى ايش؟ أنه استوى على العرش كما يستوي أحدنا على دابته أو على كرسيه أو على سقفه أو على عرشه أو على سريره أبدا أو على فلكه، وإنما استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه لا ينافيه استواء المخلوقين. لكن هم من باب ايش؟ من باب التشبيه. قال الآن فلان مستوي على الكرسي، شو الكرسي من تحت الشاخر؟ يقع على الأرض. أنه قد على المستوى يكون محتاجا لما قد استوى عليه. فهم من باب التشبيه لما شبهوا لما مروا فيه القلوب كما يقولون بالتشبيه احتاجوا الى ايش؟ الى صرفها والى تحريفها والى ان يصير الى المجاز بعدا عن ايش؟ عن الحقيقه، لانهم يعني لا يعرفون الحقيقه الا على وجه ايش؟ الا على وجه التشبيه والمماثله. نحن نقول ابدا، نحن نقول بالله استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله ويليق بكماله. فالعرش محتاج ليش؟ العرش محتاج لله سبحانه، واما الله سبحانه فهو غني عن خلقه جميعا. كماله سبحانه وتعالى في غناه، كماله المطلق سبحانه وتعالى لا يقبل يجعل المخلوقات جميعا. ومن المخلوقات ايش؟ العرش. فالعرش وجميع المخلوقات محتاجون الى الله سبحانه وتعالى لا اله الا هو. فلا مداخله بين استواء الله واستواء المخلوق سبحانه وتعالى لا اله الا هو. لذلك نقول يعني لما كان في مرة التشبيه يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى التأويل والتحريف. قبحهم الله وقبح مذهبهم. من أقوالهم التي قد اشتهروا بها أنهم يقولون أنه ليس فوق العرش. يقول يعني أحدهم ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا يمين العرش ولا يسار العرش. كل هذه يعني ليش يكرر هذه الكلمة؟ نفيا ليش؟ نفيا للحقيقة، نفيا لحقيقة هذه الكلمة وحقيقة هذه الصفة. وأما يعني المشهور عندهم المذهب على جوهرتهم على جوهرة التوحيد توحيد من كلام البيجوري وغيره، يقول فليس الله عن يمين العرش ولا عن شمال العرش ولا أمام العرش ولا خلف العرش ولا فوق العرش ولا تحت العرش. ثم يقول يعني من أقوال البيجوري يقول فليحذر المؤمن، رجوم يعني من المؤمن؟ المؤمن الجهمية، المؤمن المعطل عندهم. فليحذر المؤمن كل الحذر مما يعتقده العامة من أن الله تعالى فوق العالم، فوق المخلوقات. فليحذر المؤمن. الله عز وجل يعني ذكر آيات فوقية وذكر العلو، من فوقية والعلو والعرش كلها واستوى على العرش كلها، بمعنى ايش؟ يعني إثبات صفة العلو لله سبحانه. يقول المسكين ايش؟ احذروا. يعني طالب العلم المؤمن الجهل ينبغي انه ايش؟ يحذر من هذا المعتقد الذي يعتقده من العامة. لذلك عندهم توحيد العام وعندهم توحيد شنو؟ توحيد الخاصة. توحيد الأنبياء وتوحيد المرسلين وتوحيد سلف الأمة وعدونه من توحيد ايش؟ من توحيد العامة. توحيد من توحيد، ولا يستحيل أبدا، حتى أنهم ذكروا حديث الجارية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها على قد ايش؟ على مقدار عقله. يحدث الناس ولا يعرفون، هذه جارية ما تفهم وما كانت عربية، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم على ايش؟ على يعني قد فهمها وعلى قد يعني عقلها. هكذا يقول. ثم يعني يستدرك بعد ذلك البيزوري يقول: وليعلم أيضاً المؤمن أن معتقد الجهة لا يكفره، يعني لا يكفر من يعتقد الجهة لله عز وجل، من يعتقد الفوقية ويعتقد العلو لله عز وجل، يعني فاسق وليس بكافر، مبتدع عندهم وليس. هذا الحمد لله، الحمد لله أنه ليش، وإلا قطعا كان ليش كان في الجارية تكون شنو؟ هذه هي العقبة، يعني عقبتهم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها إيش؟ أثبت لها الإيمان. لذلك يقولون ما نستطيع أن نكفر، عندهم النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الإيمان لديش لمن؟ لمن كانت تعتقد إيش الجهة لله وأشارت إلى جهة الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ولما دخل عندهم هذا هو الحديث لما يتورعوا في تكفير إيش؟ في تكفير العامة. وأيضا يعني مما يعني من الذين يعني حاربوا هذه البدعة الحديثة هو أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري في أكثر من كتاب، في رسالة يعني بعثها إلى أهل الثغر وكذلك في الإدانة، هو غلف على إيش؟ على بدعية القول وبدعية تحريف الاستواء وعدم إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فوريت إيش؟ يعني يأخذوا بقول من؟ بقول أبو الحسن الأشعري، لكنهم قطعا ما عندهم إذا خالف أحدهم ما ثبت عندهم في العقل فإنهم إيش؟ يتركونه ومبدله. فأبو الحسن الأشعري بدعهم، قال كل من يعني يحرف هذه الصفة ولا يثبتها على حقيقتها فهو مبتدع ضال. بدعهم وضللهم أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه. وهذا الكثير من أهل العلم ابن أساطر والبيهقي رحمه الله، هذا البيهقي من نقل الإجماع، إجماع السلف على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وفقط عن يعد من الأشاعرة، لكن كما تعرفون يختلف عن إيش؟ عن غلاة، عن غلاة الأشاعرة، أثبتوا كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وأما الذهبي الحجر في كتابه هذا العلوم المختصر، مختصر العلوم، ما ترك قولا لأحد من أهل العلوم إلا وأشر أورده في إثبات وأشر إثبات يريد وأشر يريد إثبات الإجماع بالإسناد، ونقله به يعني كثير من العلماء البيهقي وابن تيمية يقول أجمع العلماء وأجمع السلف وأجمعوا، لكن الذهبي جاء ونقل في الإجماع حبة حبة واحدة واحدة. ها يعني من الإمام أبو حنيفة وذكر عن الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، ثم ما ترك أحد من المشهور من العلم والفضل إلا ونقل عنه قولا بالإسناد، أي يعني بغير إسناد أحيانا، ولكن يخبر عمن إيش عمن يعني حدثه بذلك في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، النصوص، نصوص القرآن، نصوص السنة وإجماع سلف الأمة، ورغم ذلك يعني يذهبون إلى إيش؟ إلى يعني هذه الأمور أو يعني هذه الشبه، ويتعلقون إما بقول شاعر أو يعني غير ذلك. فنحن يعني ندين الله سبحانه وتعالى بما جاءت بها هذه الآيات والنصوص عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه سلف الأمة في هذه الصفة ونثبتها على حقيقتها لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم أقرأ. فقوله تعالى الثالثة: الله الذي رفع السماوات أي رفعها عن الأرض رفعا فإنكم ظالمون ولذكركم الله لغير عمل ترونها. العمل هي رقاقين جمع المال أي قائمة بغير عمل تعتمد عليها بل بقدرته سبحانه. وقوله ترونها تأكيدا لمثل العمل. إيش تأكيدا لمثل العمل؟ تأكيد من نفس العمل، وقيل لها عمل لها عمل الوراث لا نراها للأول وصح. ما هو الأول؟ أشنا وخلنا عند هذه وهو قوله ترونها الله سبحانه وتعالى قال الله الذي رفع السماوات وإيش بغير عمل وقال إيش ترونها. فهو يقول على فن على قولين على معنون عند السنة والجماعة. الأول قال بغير عمل ترونها، هذا يمكن أن يستأكيد أنه وهو أنه بغير عمل وعز وجل نفى كان بغير عمل نفى صحيح ترونها أي كذلك كذلك إيش ترونها كيف كيف ويعني هو الله عز وجل يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فالله يشرح لكم يقول وقوله ترونها تأكيد لنفس العمد وقيل لها عمد ولكن لا نراها. هي ترونها إما تجعل طبعا ما صفة إما تكون صفة ليس لعمد صفة ليس بغير عمد ترونها معناها إيش ترونها بلا عمد معناها إيش ما في عمد كما ترونها أنت هل ترون عمدا شوفنا عمداء يقولنا أهل يقولنا أهل هل تشوفنا عمداء ما تشوفون يقول هي كما أنت إيش كما ترونها هي إيش بغير بغير عمد فترونها صفة ليش العمد لأنك يكون معناها تأكيد ليش من مثل الرجاء. الله عز وجل أخبر ولكن قال يعني لم فقط تعتمدوا على الخبر اعتمدوا على الخبر وعلى النهر. أنا أخبركم بأنها بغير عمد خلق الله عز وجل خلقت السماوات بغير إيش عمد وأنتم كذلك ترونها فهو تأكيد ليش تأكيد لنفي العمد فما في خبره سبحانه وتعالى. وقد تكون ترونها جملة مستأنفة عند بعض أهل العلم قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد بعدين إيش ترونها ترونها بغير مستأنفة أي ترونها أنتم كذلك بغير عمد وإلا في الحقيقة هي لها عمد. واضح؟ فهنا شيخ يقول قوله ترونها تأكيد مثل العمد على أنها صفة إيش صفة العمد غير مستأنفة يكون لها عمد لها عمد ولكنكم أنتم لا ترى بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها لكن القول الأول ما هو القول الأول أصح أنه إيش بغير عمد وأنتم كذلك ترونها بغير إيش بغير عمد لكن لما لأنه أعظم أعظم في الخلق أعظم إيش أعظم في الخلق يعني يكون السماء بغير عمد أعظم من أنه تكون إيش بعمد ولكنها غير مرئية. واضح؟ نعم. فقالوا ترونها تأكيد من نفي العمل وقيل لها عمل ولكن لا نراها ولو يرصح ثم استوى على الأرض هذا محل الشاهد من ثمانة كثيرة مصداق الإشباه والكلام على مرسول الولايات والكلام على هذا الآية والاستفاد منها جميعا إثبات استواء الله على عرش على ما يليق بجلاله وفيها رد على ما ذكر الاستواء لأنه استواء والقهر وذكر العرش لأنه الملك فقال استوى على العرش معناه استوى على الملك وقهر غيره وقهر غيره وهذا باطل من وجوه كثيره منا اولا ان هذا تفسير مهجل مخالف لتفسير السلف من الصحابه والتابعين واتباعهم واول المراد للجهميه والمعتزله فهو موجود. ثانيا لو كان المراد الاستواء على عرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش والارض ورغم السابعة السفلى والجواب في جميع المخلوقات لأنه مستوى على الجميع وما يكون الجميع فلا يكون مثل العرش فائدة. ثالثا أن هذا النقص استوى على العرش فقد صار في الكتاب والسنة ولم يأتي في لفظ واحد استوى على العرش حتى تفسر استوى كيف استوى؟ بعد أن هذا اللفظ أن هذا اللفظ استوى على العرش قد طلب الكتاب والسنة ولم يأتي في اللفظ أربعة مواضع في القرآن ومواضع في السنة، يعني من واحدة منها كانت استيناك الحمد وثلاثة معكم. يقول الستة بكلها مصرفة يجيبها وين تسوي الستة من المتشابه والواحدة من وصف من المحكم، لكن ما عندكم ولا واحدة ولا عندكم لا آية ولا عندكم حديث ولا عندكم قول لا من الصحابة ولا من التابعين، فكيف ها؟ لكن لو عندكم شيء واحد كنا مستعدين نتنازل عن كل هذا العدد الهائل باستواء، لكن هذا كله متشابه وما عندكم انتم ايش؟ هو المحكم ونصير معكم، ولكن ما عندكم شيء لا قرآن ولا سنة ولا إجماع. سبحان الله، يعني ما عندهم مشددون كثير على مخالفة ايش؟ مخالفة الإجماع. ولا لا؟ ولكن سبحان الله الإجماع السلف كلهم إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع العلماء كلهم لا غرض يقول أرض ايش؟ أرض الحق. لماذا؟ ايش الدنيا عندهم؟ لا العقل، بس ما عندهم الا العقل. بعد العقل راح يبحث عن ايش؟ عن اشعار الاخطل غير الاخطل. نعم. يعني لو واحد من دول يسوون عنده شعر مستعدين يتعلقون به، يقول هذا هندي كان عربي. نعم. رابعا ان الوحدة الثمان التي تفيد التطبيق والمهلة، فلو كان مع الاستواء الاجتماع على العقل والقدرة عليه لم يتاح الظالم إلى ملك السماوات والأرض، فإن العرش كان وجودا قبل حق السماوات والأرض ب50 ألف سنة كما ثبت في الصحيحين، فكيف يكون أن يكون غير الواجب ولا مستوي عليه إلى أن خلق السماوات والأرض؟ هذا النقطة الباطل والله أعلم. واضح الأخير، هذا واضح. إحنا نعرف النصوص أن العرش كان إيش؟ يعني قبل خلق إيش؟ قبل خلق السماوات وقبل خلق إيش؟ الأرض وما بينهما. والدليل قطعني هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يعني أثناء خلق السماوات وفي حين يخلق الله عز وجل السماوات كان عرشه على الماء، يعني العرش موجود ولا موجود؟ العرش موجود. ولكن الذي في الأحاديث أن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات 50 ألف سنة. فكيف بعد ثم الله عز وجل ذكر في هذه الآيات كلها أنه بعد خلق استوى على العرش، فلما تقول استوى معنى العرش قبل خلقه للسماوات والأرض من كان مستويا عليه؟ ها؟ واضح؟ لا شك أن العرش مخلوق قبل السماوات كما قال وكان عرشه على الماء فحين خلق السماوات. بعد أن خلق السماوات إذا مش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى هل كان مستويا على عرشه قبل خلق السماوات؟ هل قلنا في الأول وحين يثبت وأن هذه النصوص كلها تنص على أنه استوى على العرش بعد خلقه، ثم قطعا تجد في الترتيب التعقيد. الحقيقة يعني هم ما يفكروا في هذا الكلام، لا يمكن يصرفونها إلا كلمة ايش؟ استولى. الله عز وجل ذكر واحد من النبي صلى الله عليه وسلم واجماع السنة كله على أن الله عز وجل استوائه على العرش كان بعد خلق السماوات وبعد خلق الأراضي وبعد خلق المخلوقات جميعاً. ها؟ طيب هذا يعني هل الله عز وجل لم يكن مستويا لم يكن مستعليا لم يكن عاليا لم يكن له العلوم؟ نحن قلنا لا، نحن قلنا الاستواء خاص بالوصف الكروه الاول، فهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق، والعلو صفه ايش بالله؟ صفه ذاتيه ثابته لله سبحانه وتعالى ازلا وابدا، ما تنفك عن ذات الله عز وجل ولا ترفق عنه. فلذلك نقول الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، وهو العلو سبحانه وتعالى المطلق قبل يعني خلق السماوات وقبل خلق الأرض، ولكنه بعد خلق السماوات وبعد خلق الأرض كما اتفق يعني وفق العلماء يقولون استوى وعلى استواء وعلو خاصا على العرش، كان له العلو ايش المطلق، وله الاستواء المطلق سبحانه وتعالى، هذا قبل خلق السماوات، ولكن بعد خلق السماوات وهذا لا يشتمل عليه على انه استوى استواء اخف من الاستواء والعلو المطلق الاول الذي كان لله سبحانه وتعالى، وان هو من صفات ذاته سبحانه، لان قطعا الصفات الذاتيه ثابت لله ازلا وابدا لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى ابدا، فهو لم يزل عاليا على كل شيء قبل ان يخلق العرش وقبل ان يخلق السماوات، ولكنه بعد خلق السماوات وبعد خلق الاراضين استوى استواء مسبقا خاصا على على عرشه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ولكن نجزم أنه سبحانه وتعالى قد استوى استواء لا يماثله استواء المخلوقين. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. الأربع كلها لما وردت عن السلف، والله وردت يعني حتى يمكن يقول استقر، يقول استقر سبحانه وتعالى استقرارا لا ينافله استقرار المخلوقين، ليس كاستقرارنا نحن على ما نستوي ايش على ما نستوي عليه بأن نكون محتاجين، كما قلنا في الكلام قال في الاستواء قال في ايش في الاستقرار والعلو نعم والصعود سبحانه وتعالى لا اله الا هو نعم. تقول السائل حذرت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ان العقل من قدره على العالم. والله ما اعرف ثبت، لكن مشهور الحديث انه سقف المخلوقات جميعا. نعم. وهذا السؤال الاصل. وصحيح ان هناك درس في منطقه ريال بصوره ثلاثه. السلام عبد الرحمن. سأل بني خبيرة كلامك ولا إن شاء الله وزر الانبراء في أبي عبد الرحمن استاهل أبو عبد الرحمن وهو نحن نحن نشرحه في أولا طلع لكن هو الحب أبو مناطق الداخلية. الله ينفعك بارك الله فيك. هذا احنا في نفس يوم الاحد غدا ان شاء الله الشيخ علي حسن عبد الحميد من منطقه الحليفه خبره ابو حليفه مقابل اسم اسماعيل المجنون وسيكون الدرس ان شاء الله اسئله وليمه. الدرس ايش؟ اسئله وليمه. سلم عليك ابو الحاج علي حسن عبد الحميد. والسلام ورحمه الله. بارك الله فيك. الشيخ الحمد لله. متى الدرس؟